بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجهاد باب الخروج آخر الشهر. قال قريب بن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وقد يمكى لأربع ليال خلون من ذي الحجة. قال رحمه الله تثنى عبد الله بن مسلم عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال مقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال الجهاد في سبيل الله إلى الآن لا نزال، ومع هذا يذكر أيام الحج يذكر الأذى الذي يطلع عليه ويذكر مناسب يأتي به. يقول رحمه الله باب الخروج آخر الشهر. باب الخروج آخر الشهر سواء غزو أو حج أو عمرة أو أي شيء، هذا المناسب الخروج آخر الشهر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال كريب عن ابن عباس وقال كريب عن ابن عباس قال قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة ووصل مكة لأربع مضت من ذي الحجة، يعني سفروا تسعة أيام، سفروا على البعارين تسعة أيام من مدينة إلى مكة جعلها عليه الصلاة والسلام تسعة أيام، يمشي ويقيل وينزل ويمشي على هدوء، يمشي بهدوء حتى وصل مكة يوم جماع يوم أربعة، تسعة أيام من سفره من المدينة إلى مكة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة. تقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة، يريدون حجة الوداع، حج الرسول حجة الوداع. خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لخمس بقين من ذي القعدة ووصل المدينة لأربع من ذي الحجة، يعني سفره تسعة أيام من المدينة إلى مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا نرى إلا الحج. تقول عائشة ولا نرى إلا الحج، هذه حجة الوداع، ما نرى إلا أنه الحج، ما نرى عمرة ولا شيء، لأن العرب ما كانوا يعتمرون في الحج، إنما يعتمرون في سفر، إذا خرج سفر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا أنزل عليه أن العمرة في أي وقت، أي وقت تريد تعتمر اعتمر، لأن مكة الكعبة لازم لها عمار طول السنة، لها عمار الليل والنهار، الناس يطوفون مثل الكعبة، فالكعبة لها عمار واللي يطوفوا في بيت العتيق. تقول عائشة رضي الله تعالى ما نرى إلا الحج، لكن لما وصلوا مكة ما الذي حصل؟ نعم. فلما دنونا مكة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه غد إذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. تقول لما دنونا من مكة وحديث جابر رضي الله عنه ما قال لأحد شيء حتى وصل المروة، حتى طاف وسعى، لما وطئ طاف وسعى هو عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه وأمر الناس أن يحلوا على المروة. يعني عائشة رضي الله عنها ما تنقل أشياء، لكن جابر أوثق، جابر معه وينظر إلى ما يفعل هو. الشاهد أن لما وصلوا مكة وطاف وسعى عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم وهو طواف سنة، طواف القدوم طواف سنة، ثم سعى معه لأجل ما يسعى بعد عرفة، يكفي خلاص، إذا طفت للقدوم الإنسان وأنت آفاقي طفت للقدوم سعيت معه ما عاد تسعى مرة ثانية، لأن السعي أما بعد سنة أو بعد واجب أو بعد ركن، السعي لابد أن يكون بعد سنة، بعد طواف سنة أو بعد طواف واجب أو بعد طواف ركن، خلاص. وأما إذا سعيت ولم تطف أو الطواف ما هو شيء ما يصح السعي. الشاهد أنه وصل عليه الصلاة والسلام للأربع مضت من الحجة، ثم لما وصل وطاف للقدوم وسعى وطاف الناس معه وسعوا معه أيضا. لما جاء المروة عليه الصلاة والسلام آخر شوط من المسعى قال أيها الناس اغسلوا رؤوسكم وحلقوا، رحم الله المحلقين أو قال رحم الله المقصرين، رحم الله المحلقين ثلاثا. قال يا رسول كيف نحن كيف نحن، ما بقى على ما بقى على أنها إحنا أربعة بقى أربعة أيام كيف نحن، نحن ونذل نروح منا ونخلق نخترق بإنسائنا. قال حلوا الحل كله، لأنه صارت تمتع، اللي ما معه هدي لازم يحل الحل كله يصير متمتع، لأنك اعتمرت بأشهر الحج والآن ما عاد إلا أربعة أيام وخمسة أيام الحج، فلا بد أن تحلوا، فحلوا الحل كله. حتى قال لكن تفطر من نسان، قال نعم حلوا التحلل كله ولو استقبلت. ثم ندم عليه الصلاة والسلام على أن ساق الهدي وعلى أنه قرن وخالف أصحابه، فقال لو استقبلت من أمري استقبل، يعني لو فكرت بما سيحدث من الصحابة لأحللت معكم، جعلتها تمتع ولا أحللت معكم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول أفضل التمتعات أفضل الأنساك التمتع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو كان تمتع مع أصحابه. بعدها القران هذا مذهب مالك، بعدها الإفراد مذهب حنيفة والشافعي إلى آخره. الشاهد يقول حلوا حلوا التحلل كله بعدما تلكوا وبعدما راجعوا حلوا التحلل كله، فصارت متعة صارت تمتع له. بقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأنه ساق 63 بدنة، وبقي طلحة لأنه ساق هدي، وبقي الأغنياء من الصحابة الذين ساقوا الهدي معهم بقوا على إحرام إلى يوم النحر، وأما البقية كلها حلت، كل البقية نساء ورجال حلوا وصارت تمتع إلى آخره. حتى قال سراقة بن مالك ألنا يا رسول الله نسعى لنا ولا الأبد؟ الأبد الأبد. قال يحيى فذكرت الحديث للقاسم بن محمد فقال أتت والله بالحديث. يقول يحيى الأنصاري فذكرت الحديث للقاسم بن محمد الفقيه فقال أتتك بالحديث على وجهه عائشة رضي الله عنها. باب الخروج في رمضان. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ القديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عباس وساق الحديث. يقول البخاري رحمه الله باب الخروج في رمضان، يعني الإنسان مسافر في رمضان يخرج في رمضان يصير مسافر، والأفضل الإفطار كما مضى في الليلة الماضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الصوام ناموا والتعبانين ورأى المفطرين جابوا الحطب وبنوا الخيام وشبوا النيران، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، المفطرون اليوم ذهبوا بالأجر كله، الصائم نام رمى بنفسه نام، وهذول يشتغلون بنوا الخيام وحطبوا الحطب وشبوا النيران وأوقدوا القدور وطبخوا الطعام، فذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. يرى بعض العلماء أو كثير منهم أن الإفطار في السفر أفضل، سواء في رمضان في رمضان الإفطار في رمضان في السفر أفضل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ القديد. يقول ابن عباس خرج النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فصام حتى بلغ القديد. القديد والقديد قبل مستورة، لا جيت مستورة الإنسان عندها بير وراها بالوادي يسمى قديد، إذا بلغت قديد فأحرم. يقول إذا ما انسلمت وجه فإنك تبدأ قديد إلى آخره. الشاهد على طريق المدينة قبل مستورة. نعم حتى بلغ القديد فأفطر عليه الصلاة والسلام. نعم باب التوديع. وقال ابن وهبي أخبرني هذا السفر فمكة يجوز أنه طلع من المدينة في رمضان وهو صائم ثم أفطر لأنه فتح مكة، لأن فتح مكة صار في رمضان 17 رمضان فتحت مكة 17 رمضان فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة. باب التوديع. وقال ابن وهبي أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتينا نوديه إن أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما. يقول البخاري رحمه الله باب التوديع. التوديع حدثنا وقال ابن وهب. وقال ابن وهب نعم. قال أخبرني عمرو. أخبرنا عمرو قال حدثنا بكير. بكير قال حدثنا سليمان بن يسار. سليمان بن يسار عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثنا في بعث وهو أنهم يقتلون هبار لأنه نقش الجمل بزينب. زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج بها زوجها إلى المدينة نخس النساء أبار بن الأسود نخس الجمل وهي حامل فأسقطت جنينها. فقال لأبي هريرة وثلاثة معه اذهبوا لكن ما هو الأمير الأمير هل يأتي اسمه غير أبي هريرة اذهبوا إلى مكة حمزة اذهبوا إلى مكة فإذا وجدتم أبار بن الأسود والثاني نبيه نافع اسمه نافع عظيم الثاني نافع إن وجدتموهما فأحرقوهما بالنار. لما مشيا وأراد أن يخرج من الغرفة دعاهما تعال تعال فجاءوا يقول هذا الوداع ودعنا الرسول في ودعنا. يقول فقال أن أتنفلتم وقلت لكم وكذا وكذا ولا يحرق بالنار إلا الله تعالى وتقدس لكن إن وجدتموهما الاثنين هذولا فاقتلوهما. بعدهما إلى مكة فكان مساني يستان على مكة فإن وجدتم هذا وهذا فاقتلوهما والتحريق لرب العالمين. نعم. باب السمع الضال الإمام ما لم يأمر بمعصية. قال لئم الله تذنى مسدد قال تذنى يقيان بيد الله قال تذني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذني محمد المصبى قال تذنى إسماعيل بن ذكريا عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يأمر بالمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول البخاري رحمه الله باب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يعصي يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لأنه لا سمع ولا طاعة إلا لله ورسوله لا سمع ولا طاعة إلا لله ورسوله. ولهذا قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي حدث العامل أمر. ليش العامل؟ لأنك ما تطيعه إلا بشرط. الأمير ولي الأمر ما تطيعه إلا بشرط وهو أن يطيع الله أن يأمرك بطاعة. وطيع الله بلا مثنوية أطيع الرسول بلا مثنوية وأولي الأمر حدث العامل وهو أطيعه لأنه لابد من شرط لأن طاعة ولي الأمر بشرط وهو أن لا يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمر الناس بمعصية فلا سمع ولا طاعة ما يسمعون له ولا يطيعون. والمعصية كل منكر سواء صغير أو كبير. إذا أمر بشيء حرام حرمه الله ورسوله فهو معصية لا تطيعه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا اسماعيل بن زكريا قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يأمر بالمعصية. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال السمع والطاعة لولي الأمر حق إلا أن يأمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما لم يأمر بمعصية تطيعه الإنسان ما لم يأمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. من يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال رحم الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شيء من قال حدثنا أبو الزناد إن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جن يقاتل من ورائي ويتقى به وإنما رب تقوى الله وعدله فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. البخاري رحمه الله باب نقاتل من وراء الإمام. نقاتل من وراء الإمام يعني نقاتل من وراء يجلس ويرسل الجيوش يقاتل من وراء بلادنا. مثلا رأينا أن الجيوش بتغدو بلادنا والإمام يريد أن يجلس ويجيش الجيوش مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. فالجيوش تخرج تقاتل عن الإمام وعن الدولة. تقاتل الجيوش وتخرج ولو بعيد تقاتل عن الدولة وعن الإمام. يقول حدثنا قال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة قال عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الأولو الآخرون السابقون. نحن آخر الأمم ومع هذا نسبقهم في الآخرة إن شاء الله ونسبقهم بأعمالنا الصالحة. نحن الآخرون من الأمم لكن نحن السابقون في الآخرة والسابقون في أعمالنا الصالحة إلى آخره. قال قال وبهذا الإسناد قال من أطاعني فقد أطاع الله. وبهذا الإسناد قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاعني فقد أطاع الأمير ومن عصاني فقد عصى الأمير. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وإنما الإمام جنة حصن. الإمام حصن جنة يقاتل من ورائه ويدافع عنه وعن الدولة التي هو أميرها إلى آخره. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك. فإن أمر بتقوى الله وعدل في الرعية فإن له أجر بذلك أجرا. فإن له بذلك أجرا. وإن قال بغيره فإن عليه منه. فإن قال بغيره فإن عليه إثمهم. كما ذكر الرسول اسم الأريسيين يعني العوام والفلاحين وغيرهم. باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت بقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا جويري النافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما فجاءنا من العام المقبل فلما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. فسألت نافعا على أي شيء بايعتم على الموت؟ قال لا بايعهم على الصبر. يقول البخاري رحمه الله باب البيعة في الحرب على لا يفره. البيعة في الحرب على أن لا يفره أو على أن يقاتله أو على الموت. اختلف الصحابة بعضهم يقول بايعناه على أن نفر. الجابر هكذا يقول وسلمة بن الأكوع يقول بايعناه على الموت حتى نموت. بايعنا الرسول تحت الشجرة إلى الموت. معنى هذا أن الإمام إذا خرج بالمسلمين يقاتل في سبيل الله وطلب منهم البيعة على القتال فإنهم يبايعونه. أما على الموت أو على أن لا يفروا جائز هذا وهذا. يطلب منهم أن يبايعوه مدام هو في دار الحرب على أن لا يفروا أو أن يقاتلوا ولا على أن حتى أن يقاتلوا حتى الموت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت وقال الشجرة. تعالى مادحا لأهل الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة. قال تعالى لا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يعني أنتم جيتوا تبين تقومون بالبيت لكن منعتوا وصارت المبايعة لما ظهر أن عثمان قتل عام الحديبية. ظهر أن عثمان بن عفان أرسله الرسول رسولا على مكة ويخاطب قريش ويشوف وش عند قريش وحبسوه عن دخول مكة. وشاع الخبر أن عثمان بن عفان قتل فقال يلا بايعونا. فبايعوا الرسول على هذا الأساس على هذا الإشاعة اللي حصلت. بايعوه أحد يقول 1400 وأحد يقول 1500 لكن على ماذا على ماذا بايعوه؟ بعضهم يقول على الموت نقال بايعوك حتى نموت نقاتل حتى نموت. وبعضهم يقول على أن لا يفروا بايعوه على أن يمسكوا أماكنهم ولا يفروا تحت الشجرة. لكن جاء عثمان يمشي على رجوله جاءهم عثمان رضي الله عنه سليم بزين. لكن حصلت البيعة حتى أن سلمة من الأكوع بايع 3 مرات يقول لي بايعت الرسول 3 مرات بايعته في الأول ثم تنحيت عنه أدري أمدري نمني ثم لما قال بايع يا سلمة يا رسول بايع قال بايع. يقول 3 مرات اللي بايع الرسول عليه الصلاة والسلام وهم 1000 إلى 1400 وقيل 1500 الله أعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة بن أسماء قال النافع عن ابن عمر قال قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة. العام المقبل رجعنا إلى الحديبية فما اجتمع منا اثنين على الشجرة, يعني تبركا بها ما اجتمع اثنين نتبرك بها. اللي بعدهم صاروا يتبركون بالشجرة فظلون بعدها يخدم من ورقها. أرسل عمر من قطعها, فلما صار عمر هو الخليفة أرسل من قطعها فتحت إلى اليوم ما يعرفون مكانها. أرسل عمر رضي الله عنه يفتتنون يعبدونها من دون الله مثل ما عبد بني إسرائيل الشجرة. قطع عليه رضي الله عنه أرضا قطعت الشجرة ما حد يدري وين مكانها بالشميس هنا, لكن وين مكانها ما حد يدري. قال نافع قال الراوي عن نافع وسألت نافعا على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بايعهم على الصبر. يقول سألت نافع على أي شيء بايعهم على الموت قال لا على بايعهم على الصبر, على الصبر أن يصبروا ولا يفروا على أن لا يفروا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه واد فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت, فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عباد بن تميم عن عمه المازني قال عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء قال اخبره وهو عم المازني قال اخبره ان فلان بن حنظلة عام الحرة لما ارسل يزيد بن معاوية جيوش تفتح المدينة لا معيوا لا يبايعون المدينة, رفضوا أن يبايعوا زيد لما مات معاوية, رفض أهل المدينة أن يبايعوا يزيد بن معاوية. يقول أحد يقول فاسق وأحد يقول كذا وأحد يقول الله أعلم. الشاهد أرسل لهم مسرف يسمونه مسرف بن قتيبة مع جيوش هائلة, فصار الناس خرج الناس من المدينة يبايعون بن حنظلة أميرا عليهم, عبد الرحمن بن حنظلة أميرا عليهم. فلما خرجوا قال والله ما أبايع. المازني عبد الله بن زيد بن عاصم قال ما أبايع على الموت إلا بعد ما بايعت رسول الله, ما بايع إلا رسول الله, بايعت رسول الله على الموت. فلا هذا مما يدل على أن الصحابة بايعوه على الموت, بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الموت, ما يبايع على الموت بعد ما بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة, فلما خف الناس قال يا ابن الأكوى ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعت الثانية, فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. انظر حكمة الله تعالى وتقدم, ربنا تعالى وتقدم نصر يزيد بن معاوية على أن العلماء يرون أنه فاسق ويرون أنه ليس بمتقي مهنة تقوى, يرون أنه تمثل ببيت قد يخرج من الإسلام إن صح, إن صح هذا البيت الذي تمثل به يخرجه من الإسلام, يرون هذا كله. ومع هذا نصر الله تعالى وتقدم يزيد وجيوشه على المهاجرين أو لا المهاجرين الأنصار. ليه؟ لأنه يعتبرون أنهم بغاة, يعتبرون إمام معاوية رضي الله عنه يملك من الشرق إلى الغرب, هو الخليفة. ولما مات الخليفة وخلف ولده أولاد بايع الناس كلهم, بايع العالم كلهم من الشرق إلى الغرب. أنتم تخرجون على الإمام ليش؟ اللي يخرج على الإمام ما ينصر. ولهذا ابن الزبير هنا قتل هنا وصلب هنا لأنه خرج العيد على الإمام الذي بايعه المسلمون كافة. فالإمام اللي بايعه المسلمون كافة ما يمكن يخرج عليه أحد, ومن خرج فهو باغي ولا ينصر. فهذا مسرف يسمونه مسرف وهو مسلم بن قتيبة مسرف, هذا لما أتى إلى الحرة وبايع الناس بن حنظلة وتجهز الجيوش قاتلهم فقتل منهم مقتلة عظيمة واستباح المدينة 3 أيام. هذه النتيجة نعوذ بالله, هذه نتيجة الخروج على الإمام, هذه النتيجة استباح أباح المدينة للجيش 3 أيام حتى حمل 3000 بنت إلى آخره. هذا الفساد, هذا الفساد اللي يخرج عن البغاة الباغ على الإمام, هذه نتيجته يحتلون بيوتهم ويفعلون بنساء إلى آخره. الإنسان إذا كان الناس مجتمعين على إمام أو مجتمعين على رئيس جمهورية ما يمكن تخرج عليه الإنسان حتى لو رأيت أنه عصى الله ما تخرج عليه، لأن الخروج على الإمام أفسدة الكبرى. قال حدثنا المكي بن إبراهيم. حدثنا المكي بن إبراهيم. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد. قال حدثنا سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ذي الجبل. يقول بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على الموت أو على أن لا يفروا، ثم ذهب يسوي نبله ورجع قال بايع سلمة. بايعت يا رسول الله. قال بايع. يقول بايعت اثنين وثلاث مرات بايع. حتى جاء عثمان، لما جاء عثمان اطمأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهدأ في المسكنة. يقول يزيد بن أبي عبيد فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعونه يومئذ؟ قال على الموت. يزيد بن عبيد يسأل عمه سيده سلمة بن أكوع على ما تبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة؟ قال على أن على نهر على ألا نهبط. قال على الموت أو قال على الموت نبايع حتى نموت، يعني نصبر معه حتى نموت. قال رحمه الله حدثنا أنس بن عمر قال حدثنا شعبان حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأكرم الأنصار والمهاجرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت الأنصار تقول يوم الخندق نحن الذين بايعوا. يقول أنس من الأنصار كانت ترتجز بالشعر لتتقوى به وتحفر الخندق، ويقولون نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيجيبهم عليه الصلاة والسلام قيل إنها تمثل وقيل إنه قالها هو الذي ابن حنين لما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ما هو شعر، هذا كلام مجموع كلام مجمع، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ما يسمى شعر هذا، لأن الله قال وما علمناه شعرا وما ينبغي له، لأن ما يمكن شعره يقول القرآن ينزل عليه القرآن كلام رب العالمين. هنا يقول اللهم اغفر للمهاجرين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول هذا أيضا ما هو شعر أو أنه تمثل به عن غيره أو أنه ما هو شعر، كلام مجموع. قال عددنا قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل أناسنا نبي عثمان ثم جاء شعر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخي فقلت بايعنا على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت على ما تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم قال عن أبي عثمان النهدي قال عن مجاشع هو وأخوه مجالد أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه على الهجرة، فقال الآن ما في هجرة، راحت الهجرة لأهلها، خلاص فتحت مكة ولا هجرة، من مكة ما في هجرة ولا من الأبوات من بلادكم وماكنكم ما في هجرة، الآن الهجرة راحت لأهلها. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال على الجهاد، على الإسلام والجهاد في سبيل الله. باب عزم الإمام على الناس ما يطيقون. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير منصور بن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال أرأيت رجلا موديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغادي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشاه منه وأوشك أن لا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثقب شرب صفوه وبقي كدره. يقول البخاري رحمه الله باب عزم الإمام على الناس ما يطيقون. باب عزم الإمام على الناس ما يطيقون. أعزموا عليكم وعزيمة الإمام أمر يجب لزومه، لازم، أمر لازم. إذا قال أعزم عليكم أيها الناس فهو واجب أن يطاع، يعني عزيمة الإمام واجبة لازم أن يطاع. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال عن منصور قال عن أبي وائل قال عبد الله لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريتما. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد أتاني اليوم رجل سألني أسئلة ما دريتما أقول. على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى ليش؟ لأن السياسة انفتحت بعد الصحابة، عندما توفي الرسول وتوفي كثير من الصحابة انفتحت السياسة وانفتحت الأمور التي لا يدري عنها كثير من الصحابة. يقول عبد الله بن مسعود نعم قال أرأيت رجلا موديا نشيطا يخرج معه مرائنا في مغازي فيعزم علينا في أشياء لا نقصد. يقول يا بن مسعود أرأيت رجلا نشيطا يخرج مع أمرائنا فيكتب، يعني اللي نرسل أمره، هذا الخليفة اللي يسأل عبد الله بن مسعود يرسله مع أمرائنا، يخرج مع أمرائنا فيقاتل ثم يخرج معهم فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها. يعني يقاتل ونراه أنه سوى أشياء يجب أن نكافئه فيها أو أن نشجعه، لكن ما نقدر لأنها ثقيلة علينا، ولكن ما يقول عزمت عليكم إلا في بدر. قال وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله. يقول ابن مسعود وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله تعالى وتقدس وقاتل في سبيل الله. وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشاه. وإذا شك في نفسه هل أنا على اليقين على الصواب ولا أنا على خطأ، وشك في هذا ما يدري هو على صواب ولا على خطأ، هالطريق اللي نتركه هذا هل هو خطأ ولا صواب، اسأل غيرك فلعل الغير يصير فاتح الله عليه ويجاوبك بالجواب الصحيح. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وأوشك أن لا تجدوه، وأوشك أن لا تجد الرجل الصالح. هذا وقت ابن مسعود، إذا وقتنا هل نجد أحد؟ نقول إنك لا تقوم ساعة حتى تلتمسوا الرجل الصالح ولا تجدونه إلا مثل 100 ناقة، فيها ناقة واحدة هي التي تمشي وهي التي تدربت والباقي كله صح. هكذا الناقة الحين ما تلقى حتى الواحدة، حتى الناقة الواحدة اللي دي ما تحصل. والذي لا إله، لكن الأرض ما تخلو إن شاء الله من عباد الله. والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا قد تغوي شرب صفه وبقي له. يقول والذي لا إله، يحلف ابن مسعود الذي لا إله إلا هو ما أذكر ما بقي من الدنيا إلا كالثغب يربى الناس يشربون الناس منه ثم يروح يشرب ويروح هذا اللي بقي من الدنيا راحة شرب صفه وبقي قدره يشرب هو بقية أصحاب معنا. ثغب قدير، قدير من المطر يبقى بحفرة من الحفر يسمى ثغب يسمى قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله فكان كاتبا له. قال كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال الصيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يقول البخاري رحمه الله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس بعد الظهر وتهب الرياح. أخر القتال تهب الشمس تهب الرياح بعد الظهر يصلون الظهر الناس وتصلي الناس وتدعو للمسلمين حينئذ يقاتل عليه الصلاة والسلام. ولا حصل هذا إلا في وقعة من الوقعات الذي صلى فيها الخوف ولا صلاة الخوف، قال إن هذا المستلف يقال غيرهم من البدو غزاهم من الأعراب غزاهم وكانوا بكثرة وكانوا أهل سلاح ورماد فصلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام بها، صلى صلاة الخوف وأرانا ربنا صلاة الخوف لنصلي الصلاة مثله، هي التي هم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار، لأن بورك في الأمة بورك لأمتي في بكورها في الصباح، كل شيء تشتغله في الإنسان وتريد أن يطرح الله لك البركة فيه فبكر الصباح، بورك لأمتي في بكورها. لكن إذا لم يحصل أن يقاتل في أول النهار ويخرج لهم في أول النهار، فإنه يؤخر القتال حتى تهب الرياح، تزول الشمس الظهر ويصلي الظهر وتهب الرياح. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال إني هزل لكم الراية لكن ما أهزها وهو فيه نهاون، يقاتل رئيسا رئيس الأمير للجيوش النعمان بن مقرن ومعه إخوانه السبعة ومعه الراية هو الأمير، قال إني هزل الراية إذا هبت الرياح زالت الشمس وصلينا القصر إني هزل لكم الراية واحدة مرة، فانظروا الراية كيف أهزها فاستعدوا. ثم بعد ذلك إني هزل لكم الراية المرة الثانية، فكل واحد يركب فرسه ويركب بعيره ويسوي نظلة ويسوي لسيفة، ثم إني هزل الراية الثالثة وحامل فاحملوا. فعل هذا رضي الله عنه، ثم حمل وأول قتيله أول من قتله من الشهداء رضي الله عنه، وأخذ الراية أخوه الماجر بن القرن إلى آخره. فالشاهد أنه إذا ما قتل الرسول أول النهار أخر القتل القتال حتى تزول الشمس وحتى تهب الرياح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معمر. قال حدثنا عبد الله بن معمر. قال حدثنا معاوية بن عمرو. معاوية بن عمرو. قال حدثنا وإسحاق الفزاري. إسحاق الفزاري. قال أبو إسحاق الفزاري. قال عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة. قال عن سالم بن النضر. عن سالم أبي النضر. عن وكان كاتبا له. وكان كاتبا لعمر لأبي عمر. لعمر بن عبيد الله. لعمر بن عبيد الله كاتبا له، وكان يكتب لهم ويكتبون له الصحابة والتابعين. قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته. نقول كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى الصحابي، كتب إلى هذا عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى إلى سيده، يقول فقرأته عليه. وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها انتظر حتى مالت. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في بعض أيامه انتظر القتال لا يهاجم الكفار حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس وغبت الرياح هاجم الكفار، إذا ما هاجمهم من الصباح فإنه هاجمهم بعد الظهر. قال ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية. ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية. نعم، لا تتمنى، لا تقول لي تنلقى العدو نقاتل المستشهد، لا تتمنى لقاء العدو واسأل الله العافية، لأنك ما تدري ما الذي يحدث، ما تدري لو يفر القوم وتفر معهم أنت، إذن تحويج كبيرة من كبائر الذنوب. لا تتمنى لقاء العدو واسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتم العدو وجاءكم قضى وقدر فاصبروا لا تفر. واعلموا أن الجنة تحت ظلال، واعلموا هذا كلام الرسول عليه السلام كله، قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، السيوف لا ظل لا حذف. قال ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب وهاجم الأحزاب، يقرأ منزل ويقرأ منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب وهاجم الأحزاب ومجري السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، فنصره الله عليهم تعالى. أبو سيدان الرجل الإمام بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى استأذنوه إن الذين استأذنونك إلى آخر الآية. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير المغيران الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت عيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يديه لبل قدام يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال فتبيعني قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فبعني فبعت إياه على أن لي بقار داري حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخرته بما صنعت فيه فلامني. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله توفي والدي استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. فقال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. يقول البخاري رحمه الله: باب استئذان الرجل الإمام. باب استئذان الرجل الإمام لغرض صحيح، لغرض صحيح. أما المنافقون هم يستأذنونه لا لغرض، وإنما يفرون من القتال، يفرون لقبل ولا ما فيهم بلاء ما فيهم بلاء، لكن يفروا عن الموقع، عن الموقع مكان الوقعة، عن القتال فرارا من القتال. يقول البخاري رحمه الله لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يستأذنوه، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أولئك الذين إن الذين يستأذنونك، إن الذين يستأذنونك إلى آخر الآية، اللي أجر عظيم. الشاهد أن يستأذنهم المؤمنون، اللي يستأذنك هو المؤمن، وأما اللي ما يستأذن فهو كذاب، ما عنده خوف ولا بحبيته خوف، لكن يستأذن نفاق يفر من المكان، مكان المعركة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا المغيرة بن المغيرة. أيوة نعم. قال عن الشعبي. عن الشعبي قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناظر. يقول جابر: غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إن غزوة تبوك وكانت بالليل، لحقه بالليل فوجد جابر وجمله متخلف كثير عن الجيش، منقطع الجمل، الجمل انقطع هو ناظر، كان حياة سنين كان يطلع الماء على ظهر هذا الجمل، يطلع الماء للحقيبة، الحدائق في حدائق التمر، يسكن الخيل على ظهر هذا الجمل. لما جاء الغزو وأذن الناس بالغزو خرج جابر بهذا الجمل راكبا ظهره، فلما ورد رجعوا، رجع الرسول عليه الصلاة والسلام متخلفا عن الجيش، فوجد هذا الرجل يسوق بعيره. من هذا؟ جابر. ما لك؟ قال: أعيى الجمل يا رسول الله. قال: معك عصا؟ قال: نعم. قال: أعطني يوم. فأعطاه فضربه فطار طيران فهجه حتى صار قدام الجيش، وكان ما يمشي، يا الله يدب دبيب، لكن الحين طار طيران حتى يقول خلفت الجيش كلهم ورائي. ثم سألني، يقول قبل أن أتقدم الجيش سألني: ما هل كيف ترى بعيرك؟ كيف ترى بعيرك؟ قلت: خلاص هو طيب يا رسول الله، مشى طيب. خلاص قال: تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله، ذكرنا وطيب. قال: والله تزوجت طيب. لماذا؟ قال: قلت يا رسول الله إن عبد الله بن حرام والدي مات، قتل في أحد، وترك لي 7 بنات كلهن أبكار، ولا أحببت أن أتي بواحدة مثلهن، يقومون يلعبون يتركون بيته ويتركون أبني. تزوجت ثيبا عشان لأجل أن تقوم بشغلهن وتقوم بخياطتهن ومسائلهن. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ليش؟ قال: لأن البكر ما تذكر ما حصل معها مع زوجها. البكر تختار. ليش؟ لأنها ما شافت إلا أنت الإنسان، ما رأت إلا أنت، ولا شافت إلا أنت، ولا عندها في الدنيا كله إلا أنت اللي قدامها. لكن الثيب لا، شافت رجل غيرك وتقول: أوه زوجي الأول فعل كذا وكذا، وزوجي الأول فعل كذا وكذا، وزوجي يسبل سبك من الثرثرة والحسي الإنسان. فالبكر إذا حصلت أفضل وأفضل، وإذا ما حصلت فالثيب إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: بعني جملك. قال: يا رسول الله ولك؟ قال: لا، بعني إياه. قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح. يقول: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح، يعني جمل نخرج عليه الماء، الناضح اللي يخرجون عليه الماء. يقول: فبعته إياه كما مرنا من 4 أيام أو 10 أيام، يقول: بعته بأربع أوقات بروقية إلى آخره. يقول: فلما استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام على أني عروس جديد وعدت المدينة، ولقاني خالي فأخبرته أني بعت الجمل على الرسول، فلامني: ليش تبيع الناضح؟ منين لك ناضح؟ يقول فلما وردت المدينة أنا اشترطت حملانه إلى المدينة. يقول هذا هو وهذا هو الصحيح وهذا هو المعمول به عند الناس. وإذا اشترطت الإنسان فلك شرطته. اشتريت السيارة هذه فقال لك أنت هي بعتك إياها لكن لي حملانه إلى جدة لك ذلك، لي حملانه إلى الطائف لك ذلك، لي حملانه إلى الرياض لك ذلك، لك شرطك إذا رضي لك شرطك الإنسان إلى آخره. الشاهد أن قصة جابر هي الأساس. يقول لما وردت المدينة وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبت به بالجمل له فقال أتيت يا جابر؟ قال نعم. قال لبلال أعطه ثمن الجمل وخذ جملك والجمل وعبى ثمنه. يقول فأتيت بجملي وأتيت بثمنه. باب من غزا. وهو حديث عهد بعرسه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري باب من غزا وهو عروس جديد عرس كما مرنا القصة. نعم فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر اللي مرنا الآن اللي قرأناه الآن وفيه قصة السفنة وغيره في حديث جابر. نعم باب من اختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اختار الغزو بعد البناء. باب من اختار الغزو بعد البناء بالمرأة العروس. اختار الغزو لما أعلن بالجهاد في سبيل الله كان أبو هريرة عريسا جديدا فخرج وترك المرأة ترك العروس. يقول الجهاد في سبيل الله حب إلي من المرأة كون يقتل شهيدا أحب إلي من العروس فخرج وهو عروس لثلاثة أيام. أبو مبادرة الإمام عند الفزع. قال رحم الله دثنا مسدا قال دثنا يحيى عن شعبة قال دثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. يقول البخاري رحمه الله باب مبادرة الإمام مبادرة الإمام بالفزع. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع الصحابة صوتا مزعج. يجوز أن يكون صاعقة، يجوز أن يكون صوت شيء، يجوز أن يكون جبل، يجوز حجر طاح من فوق إلى آخره. الشاهد ركب الرسول عليه الصلاة والسلام فرس أبي طلحة وكانت تدب دبيب يلا تمشي يلا تمشي. فركبها الرسول عليه الصلاة والسلام عري كما مرنا وابتسار فيها وطاف المدينة بأسرها كلها ثم رجع والصحابة قد خرجوا من المدينة يريدون مقابلة هذا الصوت فقال ارجعوا ارجعوا لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدنا الفرس لبحرا. بحر نعم لما ركبتها صارت بحر والأول ما تقدر تمشي صارت بحر صارت ما تسبق. لما ركبها الرسول عليه الصلاة والسلام صارت ما حد يسبقها من الخير إخلاقا. باب السرعة والركض في الفزع. قال رحمه الله دثنا الفضل بن سهل قال دثنا حسين بن محمد قال دثنا جرير بن حازم محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا إنه لبحر فما سبق بعد ذلك ليوم. يقول البخاري مكرر حدثنا باب السرعة والركض في الفزع. باب السرعة والركض على الفرس. حدثنا الفضل بن سهل الفضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال عن محمد عن محمد بن سيرين قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعوه وأهل المدينة صوتا مزعج في الليل آخر الليل ما هي عادة يصير صوت آخر الليل فركب فرس أبي طلحة كان أبي طلحة قريب من بيته من قرب بيت الرسول عليه الصلاة والسلام حوش رابطها أبو طلحة بحوش فأتى الرسول وركبها عري حطها حبل في رأس وجهها ثم مشى ثم ذهب عليه الصلاة والسلام يجريها فصارت تجري جريان مثل الطير تطير طيران وكانت أول يالله تجب دبيب ولا تمشي بعد تجب دبيب ثم تاذق يقول امشي يقول خليني ولا وقف اتركني ولا وقف فمشى فيها عليه الصلاة والسلام فكبها ثم دار المدينة من بعيد من الحرة دار المدينة بكاملها ثم رجع إلى الناس إلى الصحابة رضي الله عنهم قال ارجعوا لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدنا فرس بفلحة لأنكم تسبونه وجدناه بحر. لما ركبه الرسول صار بحرا يقول وكان بعد ذلك لا يسبق لا يجارى إطلاقا يسبق الخيل كلها. باب الخروج في الفزع وحده. يقول البخاري باب الخروج في الفزع وحده. الرسول خرج وحده على فرس بن طلحة رضي الله عنه وجاء عليه الصلاة والسلام دار المدينة ورجع لحاله دار المدينة بكاملها الحال ورجع، فيرجعوا إلى الزراع ويرجعوا خلاص، يعني أنا جاسوسكم وأنا الذي خبرت لكم المدينة، فارجعوا إلى الزراع. ورجع الناس. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.